بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم ينقسم إلى قسمين: علم شخص هو الذي مر معنا أنه يكون اسما ويكون لقبا ويكون كنية، وأنه منه منقول ومنه مرتجل، وأنه ينقسم إلى مفرد وإلى مركب إلى آخره. هذا علم الشخص. والثاني علم الجنس، وهو أن تعطي العرب اسما للجنس، فكل واحد من هذا الجنس يصدق عليه هذا الاسم، كما سموا الأسد أسامة، فأسامة علم جنس على كل أسد، علم جنس على كل أسد فيصدق على كل أسد. وهكذا أم عريض لكل عقرب، وثعالة للثعلب. وهل هذا منقول أو مرتجل؟ أكثر العلماء على أنه منقول، يعني يؤخذ من العرب. وقال بعض النحويين المتأخرين إنه مرتجل، يعني لنا أن نسمي شيئا من الأجناس باسم فيصدق عليه. طيب، ثم إن علم الشخص له أحكام، له أحكام، وعلم الجنس أيضا له أحكام، حكم لفظي وحكم معنوي. أما المعنوي فإن حكم الشخص، العلم الشخص يراد به واحد، تقول مثلا علي لواحد معين، ابن باز لواحد معين. وأما الجنس فإنه لا يراد به واحد بعينه، وإنما يصدق على كل أحد. وأما اللفظي، العلم اللفظي، فإنه له ثلاث أحكام، ذكروا ثلاث أحكام وأعطوها أيضا علم الجنس. منها أنه لا تدخل عليه الألف واللام، فتقول جاء محمد ولا تقول جاء المحمد، وتقول جاء عبد الله ولا تقول جاء العبد الله، وهكذا علم الجنس، فتقول جاء أسامة ولا تقول جاء الأسامة، وتقول جاءت أم زيد امرأة، ولا تقول جاءت الأم زيد. فهكذا جاءت أم عريض، لا تقول جاءت الأم عريض، وذلك أن هذه تفيد التعريف. وعلم الشخص وعلم الجنس معرف فلا يعرف، إلا أنه سوف يأتينا إن شاء الله في باب أل التعريف أنها تدخل لكن لا تفيد التعريف. طيب، الثاني أنه لا يضاف، أن العلم علم الشخص لا يضاف، فهكذا علم الجنس لا يضاف. فلا تقول مثلا جاء محمد الرياض، جاء محمد المدينة، جاء محمد آل فلان، وهكذا لا تقول جاء أسامة الغابة، وذلك أن الإضافة أيضا تفيد تعريف وهو معرف. الحكم الثالث مجيء الحال، الحال إنما تجيء، نعم، تجيء الحال منه متأخرة، تجيء الحال متأخرة، كما تجيء من علم الشخص، فتقول جاء محمد راكبا، جاء زيد ضاحكا، وتقول جاء أسامة مزمجرا، جاء أسامة جاريا. طيب، قالوا فهذا يدل على تعريفه أنه معرف، لأن الحال إذا تأخرت لا تجي إلا من المعرفة، فإن تقدمت جاءت من المعرفة من النكرة، تقول ضاحكا جاء محمد، ويصح أن تقول ضاحكا جاء رجل، ضاحكا جاء رجل. فإن تأخرت الحال يعني صار الحال متأخرة فإن لا تجيء إلا من المعرفة، فتقول جاء محمد ضاحكا، ولا يصح أن تقول جاء رجل ضاحكا، ولا تصح. طيب هل يستقيم أن أقول جاء رجل ضاحكا؟ يستقيم، لك ما نعربها حالا، نعربها صفة، صفة. أحسنت، صح، جاء رجل ضاحك. إذا نعم لا نصح، لا يستقيم أن أقول جاء رجل ضاحكا، وإنما أقول جاء رجل ضاحك، تعرب صفة. قالوا فلما جاءت الحال متأخرة من اسم من علم الجنس دل على أنه معرفة، وإن كان من حيث المعنى يصدق على كل واحد. وسبق أن المعنوي أن المعنى أن علم الجنس يكون لواحد، علم شخص يكون لواحد بعينه، وأما علم الجنس فيكون لكل واحد. نظيره النكرة، نظيره النكرة، وهي أنه كل اسم شائع في جنسه. تقول أكرم رجلا، فلو أكرمت رجلا من الوادي صح، من نجران صح، رجل طويل صح، رجل جاهل صح، رجل عالم صح، لأنه اسم شائع في جنسه. فهكذا عالم الجنس شائع في جنسه أيضا. طيب وتقاطل. قال رحمه الله ووضعوا لبعض الأجناس علم، وضعوا الواو يعود على هل النحويين أم العرب؟ على العرب، أنهم يضعون لبعض الأجناس علم. علم هذه كان حقها أن يقال علما مفعول به، لكنها سكنت إما على لغة ربيعة الذين يقفون على المفتوح ساكنا، أو سكنت لأجل الروي. وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، يعني مثل علم الأشخاص في اللفظ، وهو عم، وهو عم، إما أن يكون وهو أعم، يمكن معنى أعم وحذفت الألف تخفيفا، كقولنا هذا خير الناس أي أخير الناس، وهذا شر الأصحاب يعني أشر الأصحاب، فحذفت الألف تخفيفا. أو يكون وهو عم، يعني عم ما يكون فعل ماضي، يكون فعلا ماضيا، أي أن علم الأجناس عم الجنس بعكس علم الشخص. قال من ذاك أم عرض العقرب وهكذا ثعالة للثعلب، هذه أسماء أعلام لأجناس وضعت العرب، فكل عقرب أم عريض، وكل ثعلب ثعالة. وقولهم مثله برة للمبرة كذا فجاري عالم للفجرة. ابن مالك رحمه الله من تمكنه في النحو أنه لا يمثل، لا يكثر الأمثلة إلا لحكمة. فهنا الأول أجناس أشخاص، والثاني أجناس معاني اللي هم عريض وثعالة، أشخاص أجناس أشخاص. وأما برة وفجار فهذا أجناس معاني، وذلك أن برة يصدق على كل بر، وفجار وفجاري يصدق على كل فاجر. قالوا فمثلا الإنسان البار، المصلي، القائم، الصائم، الذاكر، المتصدق، بدأ أن نقول هذا رجل متصدق، صائم، قارئ القرآن، طالب علم، نقول هذا برة، هذا برة. وكذلك الفاجر، العاقل والديه، قاطل رحمه، السكير، النكير، بدأ أن نقول هو كذا وكذا، نقول هو فجاري وفجاري. إذن فهذا علم للمعاني وذاك علم الأشخاص، جنس جنس كلها جنس. وهل بره للرجل والمرأة وفجار الرجل والمرأة، أم بره للمرأة وبر للرجل وفجار كذلك؟ الله أعلم. بحثت في الشرح ما وجدت شيئا، لم أستقصي. نعم سم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان: معنوي، وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، ولفظي، وهو صحة مجيء الحال. طيب، وصحة واحد ثلاثة أحكام اللي هو الشخص ومثله الجنس. واحد صحته وهو صحة مجيء وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، نحو جاءني زيد ضاحكا. اثنين ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، نحو هذا أحمد. ثلاثة ومنع دخول الألف واللام عليه، فلا نقول جاء العمر. طيب، إذن هذا أحكام عالم الشخص. حكم معنوي أنه يراد به واحد بعينه، ولفظي هذه الثلاثة: مجيء الحال متأخرة، يمنع من الصرف مع سبب آخر، يمنع دخول الألف واللام عليه، ومثله الإضافة. مثل الإضافة تقول لا تقول جاء أسامة زيد، ها عندكم في التعليق، يقول ذكر الشارح من أحكام العام اللفظية ثلاث أحكام يشتركان إلى آخره. عندك الشيخ بريك؟ إيه عبد الحميد، أظن كل محيدين عبد الحميد. أقرأ واصل. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي. وش اللفظي؟ اللي هي الثلاث: مجيء حال متأخرة، أنه يمنع من الصرف إذا مع سبب آخر، يمنع دخول الألف واللام، ومنع إضافة أيضا. هذا اللفظي. تقول فتقول هذا أسامة مقبلا، إذن جاءت الحال منه، فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده، ولا تدخل عليه الألف واللام. هذا الثاني. فلا تقول هذا الأسامة. طيب، وتقول أيضا وهل نمنع من الصرف كذلك؟ لا، ذكرها. ها؟ لا، الشخص الجنس. والآن ذكر للجنس حكمين: مجيء الحال متأخرة، ولا تدخل عليه الألف واللام. قال فتمنعه من الصرف. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي. اي شيخ، فتقول هذا أسامة مقبلا فتمنعه من الصرف. اي صح، حسنت. صح اي أسامة مقبلا، جاب الثنتين. أسامة ما نونه، غير مصروف، ومقبلا جاب الحال، فجاب هذا المثال للحكمين. تمام. طيب، واصل. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليه أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار للفجرة. طيب، أحسنت.